محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تدارسنا في الباب في المجلس السابق الوليمة والقسم والنشوز. قلنا الخلاصة أن الوليمة إيش حكمها عند الشافعية يا جماعة؟ الوليمة، لا أنا أقول الوليمة، الوليمة إيش حكمها؟ مندوبة مستحبة هكذا. الوليمة قلنا إذا أطلقت فالمقصود بها إيش؟ وليمة العرس. فلما نقول الوليمة يعني نقصد وليمة العرس، وهي مندوبة، وأقلها شات. أيش رأيك؟ أقلها شات الذي ذكرها في البيت، بشات قد ندب. ها؟ فلا تندب بأقل من الشات يعني. ها؟ يجوز ولا يسن أيضا. قد ندب بشات، فهل تندب بأقل من الشات ولا ما تندب يا أخي؟ ها جمال، تندب أقل الشات لمن كان قادرا عليها. تندب بالشات لمن كان قادرا عليها، وتندب بأقل من ذلك لمن لم يقدر. وليمة العرس بشات قد ندب، لكن إجابة بلا عذر تجب. إجابة الوليمة إيش معتمد المذهب قلنا فيه؟ الوجوب. الوجوب إلا الوجوب إلا للعذر. الوجوب بشروط. من يذكرنا ببعض هذه الشروط؟ ها، شروط إجابة الدعوة. عدم وجود منكر. عدم وجود منكر، أحسنت. بس احنا قلنا إذا وجد المنكر إيش يسويه؟ إذا كان قادر على تغييره فيجب الحضور. فيجب الحضور لأنه يتحقق مقصودا للشارع. إذن لما نقول وجود منكر مع عدم القدرة على تغييره، لازم نقول كذا مشان يكون مسقط للوجوب، مع عدم القدرة على تغييره. أيوة. ومن الشروط أيضا أن يكون الداعي مسلما والمدعو مسلما. أحسن. ولا يعتذر بعذر فيقبله الداعي. تكون الدعوة عامة. أن تكون ولا ألا تكون؟ ألا تكون الدعاء؟ ليش؟ لماذا اشترط ألا تكون الدعاء عامة؟ عندك السؤال. حتى ما يكون لأن الدعوة عامة هي مفتوحة للجميع، فلا يعين بذاته. طيب لماذا لم يقال بالوجوب هنا؟ قال من شاف ليحضر. حضور الشخص ما يضر. يعني الداعي. لا يسبب الوحشة. أحسنتم. طيب. وأيضا إيش من الشروط غير ما ذكر؟ لا يتأذى. لا يتأذى المدعو بالحضور، كان يجالس الأراذل قلنا، أما لا يصح لمجالسته. أيوة. ومن الشروط أيضا مثلا لا أنا أسأل الآن، ما أجيب أنا الآن أسأل. ومن الشروط أيضا لا يدعوه أكثر من شخص في يوم الواحد. أن لا يدعوه أكثر من شخص في يوم واحد. أيوة. لا يدعوه أكثر من شخص قدم الأول. أيوة. يقول لا يسبق، لا يسبق بدعوة غيره هكذا. فإن دعاه أكثر من واحد إيش الترتيب؟ ها؟ إذا دعاه أكثر من واحد فإما أن يسبق بعضهم فالسابق هو الأولى، فإذا توافقوا جميعا فكيف نرتب؟ ها؟ الأقرب رحما، ثم الأقرب دارا، ثم الأقرب دارا. طيب والداعي الذي دعا في اليوم الثاني دعا الوليمة أكثر من يوم، إجابته في اليوم الثاني إيش حكمها؟ اليوم الثاني كان مستحبة مقابل اليوم الأول، يعني مقابل الوليمة. طيب أحسنتم، لكن إجابة بلا عذر تجب. والمسألة الثانية اللي ذكرها في البيت الأكل من الوليمة، إيش حكم الأكل في الوليمة؟ أيوة. ها؟ يندب بس. ها؟ إن كان صائم يندب له يفطر، إذا كان يعني نفل صائم نفل. أيوة. كان صائم صيام نفل فالأفضل أن يأكل مطلقا هكذا بدون قيد. الأفضل مطلقا بلا قيد ولا في قيد؟ إذا أراد من أن يأكل، إذا أراد من أن يأكل، إذا أحب أن يأكل ففطره أفضل، فطره أفضل. معنى ذلك أنه إذا لم يرد منه الأكل ففطره ليس أفضل، لأنه خروج من عمل صالح. ففطره من صوم نفل أفضل، صوم نفل. أما الفرض ها؟ فلا يجوز له أن يفطر. طيب، ثم انتقلنا بعد ذلك الحديث على القسم والنشوز. قال وبين زوجاتين، أش فهمنا من قوله وبين زوجات يا شيخ جمال؟ هواش يعني أراد أن يخرج الأزواج، هم الأزواج اللي يقوموا بالعدل. طيب ما هو الذي أراد أن يخرجه بقوله بين زوجات؟ هذا نفضه. أش فهمنا منه؟ أنه لا قسم بين الإماء، لا قسم بين الإماء، إنما القسم الواجب بين الزوجات وبين زوجاته. فقسم حتم، فقسم حتم يعني القسم واجب، حتم هكذا واجب. متى يتحتم القسم يا شيخ عبد الحكيم؟ إذا قسم، إذا ذهب عند إحداهن دهن بات معها. إذا صار، إذا صار إلى إحداهن لزمه هنا أن يقسم لغيرها مثلها. أما إذا لم يصل إلى واحدة منهن فلا يلزمه القسم، هكذا أحسنتم. فقسم حتمة ولو مريضة ورتقا، يعني تستحق كل واحدة حظها من القسم بغض النظر عن كونها صالحة للاستمتاع أو لا، ولو مريضة ورتقا. ثم تكلم في البيتين السابقين إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر وفي النهار عند حاجة. إيش قلنا في الليل والنهار؟ عندنا في القسم أصل وتبع، في القسم أصل وتبع. فمن كان الليل له سكن أنه قسمه يكون في الليل، أصله يعني أصله، أنا أصله يكون في الليل والنهار تبع، تبع لذلك. ومن كان النهار له محل سكن فهو أصله ويكون الليل تبع الليل. تمام. من هو ذا الذي يكون النهار له أصل؟ مثل الحارس مثلا، الذي يشتغل في الليل يعني. طيب، وش نستفيد بعد ذلك من معرفة الأصل والتبع يا جماعة؟ التفريق بين إيش؟ الدخول على الزوجات الغير مقسوم، غير مقسوم لهن في الأصل يكون عند الضرورة فقط، في الأصل لا يدخل إلا عند الضرورة، وفي التبع يجوز عند الحاجة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه عند الضرورة يقضي إذا طال، عند الضرورة يعني في الليل في الأصل يقضي، يقضي هو يدخل للضرورة، فلو طال لزمه أن يقضي، هكذا لزمه أن يقضي كأن يعودها إذا ما مرضت. ثم انتقل لمسائل القرعة، وإنما بقرعة يسافر ويبتدي بعضهن الحاضر. أي سفر هذا يا جماعة؟ وإنما بقرعة يسافر. أي سفر هذا يا شيخ توفيق؟ حضرت معنا الدرس؟ حضرت. قد أنا أقول لي ما أنا مشوق لك لأنه مشوقتك في الدرس الأول. أيه؟ لأن عاد الزواج. ما شاء الله. ها؟ سفر غير النقل. سفر غير النقلة، أحسنت. سفر غير النقلة. أما سفر النقلة يجب سفر النقلة يجب أن يعدل بين الكل، إما أن يحضرهن جميعا أو يتركهن جميعا، ولا يجوز له يحضر البعض إنما يطلق من لم يأخذ. قولك يتركهن جميعا يعني إيش؟ لا أقصد يعني إنسافر واحدة ما يضر، ها؟ أو يتركهن جميعا يعني إنسافر واحدة لا يضر، لأن أراد أن يأخذ. كيف لا يضر؟ كيف لا يضر؟ يضر بقاءهم جميعا. يعني انتقل غداك تقول سفر نقلة، يعني سفر نقلة معه شو راجع؟ ما اللي خلاص يسافر وخليه ملك البلاد وحده؟ كم الإمام؟ ما منو ذا الإمام اللي عملك؟ منو ذا الإمام؟ منو ذا الإمام اللي عملك؟ إيش؟ قلنا في سفر نقلة يسوي؟ يطلقهن. يطلقهن ما يجوز له إنه يتركهن في بلاد. مع أنه منتقل خلاص نقلة يعني إنه غير راجع. ما يجوز إنه يتركهن. قلنا نحن أظن في درس سابق ذكرنا أن الشافعية رحمهم الله تعالى يجعلون الاستمتاع لمن؟ للزوج وليس للزوجة، صح حقه، لكن لها حق هي. ما هو حقها هي؟ إيش المبيت؟ الجماع حق للزوج على المذهب، صح. هي ما حقها؟ لا، حقها ذكرت لكم هذه المسألة أكثر من مرة، حقها ألا يئسها من الجماع، حقها ألا يئسها من الجماع. وذلك سندرس الإيلاء. الإيلاء لا يجوز له أن يولي أكثر من 4 أشهر، مع أنه لو لم يحلف يجوز أنه يترك أكثر من 4 أشهر طول العمر، لكن من حقها ألا يئسها من الجماع. سفر النقلة هذا متضمن لإيش؟ تيئس، تضمن التيئس. من ثم إما أن يحملهن وإما أن يطلقهن إلا إذا رضينا. هذه مسألة ثانية بعد. يعني الضرر الضرر عليها؟ طبعا خلاص يكون لا، يعني لا حال ولا أمل. أيوة، هذا هو بيرجع. الأم حقه بيرجعهم الأمل. طيب هذا سفر النقلة، قصدي سفر غير النقلة. إذا أراد سفر غير النقلة كيف يعمل يا صاحبي؟ يقرع بين الزوجات، يقرع بين الزوجات. فإذا أقرع بين الزوجات حمل من طلعت عليه القرعة هكذا، ويقضي الباقيات ولا ما يقضي الباقيات؟ ها جمال، مدة السفر أحسن، مدة السفر لا تقضى. أما الإقامة، الإقامة تقضى، الإقامة تقضى. نعم. السفر الثاني. ها؟ في سفر ثاني يقرع ولا؟ لازم يقرع. كل ما أراد سفر لابد أن يقرع. ها ما قد طلع القرعة على واحدة جلس بعدها بقت العام وسافر بوحدة لا. ها؟ يعني يتركها يفعل قرعة بين الباقيات. لا بالتداول يعني مثلاً. خلاص. لا لا يقرع بين الجميع. لا يقرع أيضا. يقرع فمن ظهرت عليه القرعة حملها، لكن إن أقام في هذا السفر مدة فمدة الإقامة هذه يقضيها لتلك هكذا. إنما يسقط من القسم فقط مدة ماذا؟ مدة السفر، سواء كان في الطريق أو نزل في مكان لا ينقطع به حكم السفر. طبعا بعد ما يرجع ويبتدي ببعضهن الحاضر. ايش معنى يبتدي ببعضهن الحاضر يا شيخ؟ عندما يكونوا في حال الحضر يقرأ بينهن ثمان بنات قرأت ياخذ. كيف يعني؟ ما فهمناش. مقيم يعني. طيب الى الحاضر يقرأ عن البدن، البدن معهن في القسم. ايوه، يعني كان لا يقسم، كان لا يقسم. نحن قد قلنا بأن القسم غير واجب إلا إذا صار، ولا لا؟ إذا صار إلى واحدة لازمه أن يقسم، أما إذا لم يصل إلى واحدة فالقسم غير لازم، هم ولا يقسم لواحدة. فأراد أن يقسم الآن كيف يعمل؟ يقرع، فمن ظهرت عليها القرعة بدأ بها، وبعدين كيف يسوي؟ يقرع لمن يثني بها، ثم يقرع لمن يثلث بها، ثم يقرع لمن يربع، ولا ما يحتاج قرعة عند الرابع؟ ما احتاجش، نقطة تعينت خلاص رابعة هكذا. طيب بعدين المرة الثانية، ها الأولى هي الأولى والثانية الثانية وهكذا. طيب والبكرة تختص بسبع أولى وثيب ثلاثة عاولة. ايش معنى تختص يا أخي؟ ها شيخ، يعني لها خصوصية أنه يقيم عندها سبع عليها. أيوة يرجع إلى القسم، تختص بسبع أي من غير قسم، تختص بسبع أي من غير قسم، هذا معنى تختص أنه لا يقسم لهن سبعا سبعا، فهذه السبع لها خاصة، هكذا تختص بسبعين. والثيب، والثيب تختص بثلاث بس، ما يجوز الزيادة. ها يكون القسم السبع بينهم كله. طيب نحن هو أراد الزيادة على ثلاثة، إيش يسوي؟ يستأذنها الرضية، يخيرها. إن شئت سبعت يعني كملت السبع، وإن شئت اكتفينا بالثلاثة هذه. طيب وبعد ذلك إذا اختارت هي السبع لزمه أن يقسم، أما إذا سبع من غير اختيارها هي، ها إذا سبع من غير اختيارها هي فلا يقضي، هكذا. طيب ثم تكلم عن النشوز، والنشوز قلنا مرة يكون مظنونا ومرة يكون محققا. أي بدأ بالمرتبة السفلى مظنون، من أين فهمنا أنه مظنون؟ ها؟ من لحظة بس، من الأمارات. نعم من الأمارات. ومن ومن أمارات النشوز لحظة، من زوجتين قولا وفعلا وعظة. إيش معنى قولا وفعلا؟ قولا وفعلا وعظة، قولا وفعلا وعظة. ها؟ ها مش وعظها بالقول والفعل يعني؟ قولا وفعلا هذه متعلقان متعلقات بلحظة ولا متعلقات بوعظة؟ بلحظة. ها يعني لحظة نشوز قولا أو فعلا. ها وعظة لا ليش هو لازم؟ فعظوهن. ها لا ما هوش لازم، بس وعظة خبر لمن؟ خبر لمن؟ أيوة من أمارات النشوز. إيش الخبر؟ وعظة. طيب والمرتبة الثانية في الهجر، المرتبة الثانية عفوا في النشوز، متى؟ في النشوز إذا تحقق من غير إصرار، تحقق من غير إصرار، وعلاجه بالهجر. يهجرها كيف يعني؟ يهجرها بالفراش كغيرها من الناس يعني، حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة بسبب النشوز يعني. ها طيب ثم ثلث بالحديث عن الضرب مع الضمان. وإيش هو شرط الضرب يا شباب؟ ها أيوة أن يظن أنه يفيد، فإن ظن أنه لا يفيد لم يجوز، وبشرط لا يكون في الوجه مع ضمان ما وقع. إيش معنى مع ضمان ما وقع يا شيخ عبد الله؟ حضرت الدرس أنت؟ إيش معنى مع ضمان ما وقع؟ يعني ضمان ما وقع من الضرب. أيوة فالضرب مأذون فيه، لكن ما نشأ عنه مضمون، ما نشأ عنه مضمون من جرح أو كسر أو نحو ذلك مضمون. أيوة الزوجات، الزوجات هذا الحين مستشكل هو الإماء. الإماء قد تكون زوجة يعني الأمة، قد تكون زوجة وقد تكون إيش مجرد سريرة، مجرد حلال لكنها ليست زوجة، ليست زوجة. فالشخص قد يتزوج إماء، قد يتزوج إماء مملوكات لآخرين، فهذه نسميها زوجة ولا ما نسميها زوجة؟ بالنسبة له هو زوجة وهي مملوكة لآخر، صح؟ فما دامت زوجة، لو كان عنده أكثر من زوجة كذلك يلزم ماذا يفعل؟ يعدل بينهن لأنهن زوجات. أما الإماء التي لا يلزمه المملوكات له والشخص يجوز له أن يتسرى بآلاف من النساء كذا، بينما لا يجوز له أن يتزوج أكثر من كم؟ أكثر من أربعة. فالقسم، القسم إنما يكون بين من يا جماعة؟ بين كما قال لك في المتن بين زوجات. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. يصح من زوج مكلف بلا كره ببذل عوض لم يجهل، أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. الخلع فرقة بين الزوجين، فرقة بين الزوجين بعوض راجع إلى الزوج، بعوض مقصود راجع إلى الزوج، هذا معنى الخلع. قالوا سماه خلعا لأن الفرقة بين الزوجين كخلع الثياب، وقد سماها الله عز وجل لباس له، فلما فارقها كأنه خلعها. هذا الخلع حكمه حكم الطلاق من حيث الحكم الشرعي، يعني في الجواز ومنعه حكمه حكم الطلاق، فيكره حيث يكره الطلاق ويباح حيث يباح الطلاق. قال: يصح من زوج مكلف بلا كره. يصح وله أركان. أول أركانه الزوج وهو الذي سيطلق. قال: يصح من زوج، فخرج بقوله من زوج غير الزوج، غير الزوج، فلا يصح أن يكون المطلق غير الزوج، فلا يطلق الولي عن الصغير، لا يطلق عنه ولا يخالع عنه، فالمطلق لا بد أن يكون زوجا. يصح من زوج، وشرط هذا الزوج أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن غير البالغ عبارته غير معتبرة كما سبق معنا أكثر من مرة، والمجنون عبارته غير معتبرة، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا. ولذلك قال: بلا كره، يعني بلا إكراه. السلام. بلا إكراه، فإذا أكره، إذا أكره نظر إلى هذا الإكراه، فإن كان إكراها بحق نفذ طلاقه، وإن كان إكراها بغير حق لم ينفذ، عمل كالمعدوم. بلا كره ببذل عوض، ببذل عوض لابد في الخلع، الخلع الذي تترتب عليه الأحكام التي استأتينا، أن يكون في مقابلة عوض يبذل للزوج، عوض يبذل للزوج يعني يرجع إلى الزوج، وهذا العوض بيّن لنا رحمه الله تعالى شروطه بقوله لم يجهلا، يعني أن يكون معلوما، أن يكون العوض معلوما، كأن تقول له مثلا طلقني على 1000 فيقول قبلت أو طلقتك. أما إذا قال طلقني على ثوب أو قال اعطني ثوبا وأطلقك، فهذا مجهول، مجهول، والعوض هنا كالثمن في البيع، لأنه في مقابل، في مقابل البضع، في مقابل البضع، فلا بد من أن يكون معلوما. فإذا جهل، فإذا جهل استحق يعني الزوج مهر المثل ووقع الطلاق بائنا، ووقع الطلاق بائنا. ومن شروطه أيضا لتصح التسمية أن يكون مما يجوز الانتفاع به، مما يحل الانتفاع به تمول. أما إذا كان مما لا يحل الانتفاع به فينظر. يقول لك إذا كان شيئا يقصد كالخمر، شيء يقصد كالخمر، فالخمر تقصد وإن كان لا يجوز الانتفاع بها لأنه ينتفع بها غيرنا. إن كان مما يقصد لكن لا يحل فيستحق أيضا مهر المثل ويقع الطلاق بائنا، وهذا الذي ذكره بقوله أما الذي بالخمر. أما إذا كان لا يقصد لا يثبت له شيء، لا يثبت له شيء ويقع الطلاق رجعيا. أما الذي بالخمر أو مع جهل أو مع جهل العوض فإنه يوجب مهر المثل، يوجب للزوج مهر المثل ويقع الطلاق بائنا كما قلنا. بائنا أي بائنا بين الصغرى إذا كان طلقة أو طلقتين وتملك نفسها كما سيأتينا بعده، فإنه يوجب مهر المثل. فهمتم؟ ما الذي يترتب على الخلع إذا كان ما لا يحل كالخمر أو بالمجهول كما قلنا مع مثل غير المعين؟ يترتب عليه آثار الخلع ولا يترتب عليه آثار الطلاق العادي. آثار الخلع أن الزوج يستحق عوض، وأن الزوجة تملك ماذا؟ تملك نفسها، لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت. هذه آثار الخلع، الزوجة تملك نفسها والزوج يملك ماذا؟ العوض، يملك العوض. وهناك آثار للطلاق العادي، الطلاق العادي الزوجة لا تملك نفسها، يستطيع الزوج إيش؟ أن يراجعها، والزوج لا يملك عوضا، لا يستحق عوضا، لا يستحق عوضا. فهمنا؟ فإذا كان العوض الذي سمي مما لا يحل كالخمر، قالت له طلقني على برميل خمر، فقال طلقتك، قال طلقتك، فهذا خلع ولا طلاق عادي؟ هذا خلع ولا طلاق عادي؟ خلع، خلع، يعني تترتب عليه آثار ماذا؟ آثار الخلع. فالزوجة بعد أن قال لها الرجل الآن طلقتك أصبحت مالكة لنفسها، لا يستطيع أن يقول راجعتها. فهمنا؟ والزوج أصبح مستحقا للعوض، لكن العوض اللي مذكور الآن في هذا العقد الذي جرى بينهم التخالع هذا، هذا العوض المبذول الآن لا يحل لأنه مما لا يتمول، فهل يسقط حقه بالجملة؟ إيش الجواب؟ لا، يثبت له هو مهر ماذا؟ مهر المثل. الآن المرأة مجبرة على أن تعطيه مهر، مهر المثل، مهر المثل، وملكت نفسها، ومثلها المجهول كما قلنا. إذا قالت له طلقني على ثوب فقال طلقتك، كذلك ملكت نفسها ويستحق هو مهر ماذا؟ مهر المثل. ولذلك قال لك فإنه يوجب مهر المثل، تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. هذه آثار الخل. الأثر الأول أن الزوجة تملك نفسها فلا يستطيع أن يراجعها خلال عدة، والأثر الثاني يمتنع طلاقها، يعني إذا طلقها الطلقة الثانية والطلقة الثالثة لا تقع لأنها وقعت على بائن ليست زوجة، بخلاف المطلقة طلاقا عاديا وكان رجعيا كما سيأتينا، فإن الطلاق الثاني يلحقها في العدة. يعني لو طلقها اليوم ثم طلقها بعد قليل وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا تقع الطلقة الثانية، فإن طلقها الثالثة أيضا وقعت الطلقة الثالثة لأنها في حكم الزوجة، لأنها في حكم الزوجة. أما المخالعة فليست كذلك لأنها بانت منه، ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. هذا معنى قوله تملك نفسها، وما له أن يرتجع يعني الرجعة ليست حق له، لكن له أن يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. هذا خلاصة الكلام في الخلع. أيوة الألفاظ ستأتينا في باب الطلاق، لكن الخلع، الخلع له لفظ صريح وهو لفظ الخلع، له لفظ الخلع. إذا قالت خالعني على كذا أو قال لها خلعتك على كذا فقبلت، فهذا لفظ صريح في الخلع. إذا ذكر لفظ الخلع ومعه المال، ومعه المال فهو صريح، فهو لفظ صريح. يقع الخلع بغير هذا اللفظ، يعني بغير الألفاظ الصريحة، يقع بألفاظ الكنايات الأخرى، لكن لا بد فيه من ماذا؟ من نية الاثنين، من نية الاثنين، ليقع خلعا، ليقع خلعا تترتب عليه الخلع، لا بد من نية الاثنين. فإذا لم تتحقق النية كان طلاقا عاديا إذا نواه هو، إذا نواه هو الزوج وباذل، باذل العوض، باذل العوض من أجل أن يقع خلعا، لا بد أن يكون بنية من الاثنين، يعني بنية الخلع. لأنه نحن الآن فهمنا بأن الخلع ليس طلاقا عاديا، صح؟ الخلع طلاق خاص، طلاق في مقابل ماذا؟ في مقابل عوض، طلاق في مقابل عوض. فلا تترتب عليه الآثار إلا إذا صرح، يعني جاء بلفظ لا يحتمل غير الخلع بالعوض، كأن يقول طلقتك على ألف فتقول قبلت، فهذا ما يحتمل غير الفرقة بعوض، ولا لا؟ لأنه قارن اللفظ الذي تحصل به الفرقة بذكر المال، فقال لها خلعتك بألف أو خلعتك بألف، قالت قبلت، فتترتب عليه الآثار ويلزم كل واحد منهما ما يلزمه، هذا يأخذ العوض وتلك تملك نفسها. أما إذا تلفظ بألفاظ تحتمل، تحتمل، فهذا يرجع فيه إلى النية، يرجع فيه إلى النية. إن نوى هو، إن نوى هو الخلع مثلا، الخلع تلفظ فقط بالخلع ولم يقرن هذا اللفظ بذكر المال، لم يقرنه بذكر المال، واضح عندكم المسألة ولا لا؟ هذا صريح ولا كناية في الخلع؟ كناية، ليس صريحا، لأنه لم يقرنه بماذا؟ لم يقرنه بالمال. فإن قال أنا نويت المال، أنا قصدت المال، واضح؟ رجع إلى نيته، رجع إلى نيته. سيأتينا الحديث عن الألفاظ في الباب الثاني. فطلقها فقالت إنما قصدت الخلع. هو هي طلبت منه طلاقا فطلقها وقالت إنما قصدت الخلع. هل له اعتبار هذا؟ لا، ليس له اعتبار ما دام هو لم ينويه، ما دام هو لم ينويه، لأنه هو الآن لم يتلفظ بلفظ صريح في الخلع. الطلاق لفظ صريح أين؟ في الطلاق. فالأصل أنه يقع ماذا؟ هذا مهم، لأنه قد تقول له هي طلقني، طلقني، وتريد مثلا الخلع، وتريد الخلع، فقال لها طلقتك، فقال طلقتك، بعد ما صدرت منه هذه الكلمة أراد أن يرجع زوجته إليه، أراد أن يرجع، لو كان خلع لما استطاع أن يرجعها، هكذا. فهو الآن يدعي بأن هذا طلاق فقط، ويتدعي بأنه خلع. نحن نقول لمن الكلام؟ للزوج صاحب اللفظ، لأنه ليس هناك لفظ صريح نقضي به، هذا اللفظ ليس صريحا في الخلع، وما دام ليس صريحا في الخلع فإننا نعامله بماذا؟ نعامله بنيته، نعامله بنيته. هذا على خلاف بينهم في أن الألفاظ الصريحة في باب هل تصلح أن تكون كنايات في باب آخر؟ اللفظ الصريح في باب هل يصلح أن يكون كناية في باب آخر؟ فلفظ الطلاق صريح في باب سيأتينا، وهو باب ماذا؟ باب الطلاق. هل يصح أن يكون كناية في باب آخر يا أبا الخلع ولا ما يصح؟ واضح ولا مش واضح عندكم؟ فغاية ما هنالك أن نعامل معاملة الخلع إذا كان يقصد ماذا؟ يقصد الخلع، يعني يقصد عوض، يقصد بمال. خلاص طبعا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لا يقع الخلع. هذا الأمر عندكم واضح، لا يقع الخلع الأمر واضح، لأنه لابد فيه من قبول من جانب الباذل، باذل العوض، وهذا لم يتحقق القبول. فهمتم؟ ها فهمتم لا فهمتم؟ أما إذا إذا قبلت فالمسألة واضحة، إذا ما قبلت قلنا لا يقع في حقها هي، يعني لا تجبر على فعل. لكن طلاقه هو هل ينفذ إلا ما ينفذ الآن؟ طلاقه هو طلقها في مقابل مال، وتلفظ بلفظ ماذا؟ بلفظ الطلاق. فهل يقع عليه الطلاق بمجرد تلفظ بهذا اللفظ ما دامت لم تقبل هي ولا لا؟ فالجواب لا، لا، لأنه إنما أراد أن يطلقها في مقابل إيش؟ في مقابل عوض، في مقابل عوض. أيوة، في بعض الحالات يطلق، في بعض الحالات يطلق ويقع الطلاق رجعيا، يطلق ويقع الطلاق رجعيا، يعني لا تترتب عليه آثار الخلع لكن تترتب عليه آثار الطلاق، تترتب عليه آثار الطلاق. كما لو طلق، ذكرنا مثال قبل قليل، إذا طلق على عوض لا يقصد، إذا طلق على عوض لا يقصد، مثل الدم ونحوه من الأشياء التي لا تقصد لا ينتفع بها. ثم انتقل رحمه الله تعالى النوع الثاني من الفرقة، وهو الفرقة في الطلاق. فقال: باب الطلاق صريحه سرحت أو طلقت. لم يتعرض، عفوا، لم يتعرض في الأبيات السابقة للزوجة لكونه لم يتعرض لها هنا في الأبيات بذكر، لكونه لا يشترط أن يكون باذل العوض هو الزوجة، لا يشترط. لكن الشرط العام في باذل العوض أن يكون ممن يقبل التصرف الذي سبق، لأنه هذا معاوضة الآن، معاوضة. الرجل يبذل حقه في الاستمتاع بالعوض، بالبضع عفوا، في مقابل أن يأخذ ماذا؟ يأخذ العوض. فالشرط في باذل العوض هذا ما يشترط في كل أنواع التصرفات الأخرى، أن يكون نافذ التصرف، يعني إيش؟ رشيد، يعني أن يكون ماذا؟ أن يكون رشيدا، أن يكون رشيدا. فإذا لم يكن رشيد لم يصح بذله للعوض، لم يصح بذله للعوض. أيوة، وهذه مسألة من المسائل التي يقع فيها الطلاق ولا يترتب عليها الخلع. لو خالع السفيهة، لو خالع السفيهة، سفيهة يعني غير رشيدة، هكذا بعض فقهاء الشافعية كثيرا ما يقولون نساء هذا الزمان، هذا زمانهم هم، لقوا زمان الله لم وش يقولوا في زمانهم هم، يقول لك نساء هذا الزمان سفيهات. يعني لو خالع الرجل زوجته السفيهة، سفيهة يعني لا تحسن التصرف في المال هكذا، وليست مقيمة بالدين كما سبق معنا تعريف الرشد من قبل، فلو خالع السفيهة على 1000 ثم طلقها على 1000 قالت قبلت، قالت إيش؟ قبلت، فهي لا يلزمها 1000، هي لا يلزمها 1000 لأنها ليست من أهل الالتزام، ليست من أهل الالتزام، لا يصح تصرفها. تمام؟ وهو إيش الذي يلزمه؟ يلزمه لفظه، يلزمه لفظه، لفظه الطلاق، الطلاق. فما دام طلق سفيها، خالع سفيها، مقصر ولا ما هوش مقصر؟ مقصر، لأنه ينبغي كان أن يعلم بأنه لا يجوز له أن يخالع السفيها، فالعوض ذهب منه بسبب تقصيره، والطلاق نفذ عليه، وقعت عليه طلقة. لكن أي طلقة تقع؟ طلقة مخالعة؟ لا، طلقة عادية، طلقة عادية، فلا نرتب عليها أثر الخلع، لكن نرتب عليها أثر ماذا؟ آثار الطلاق. فتحسب عليه طلقة، ويملك ماذا؟ أن يرجعها، يملك أن يرجعها. فالخلاصة أنه باذل العوض، باذل العوض هذا يشترط أن يكون ماذا؟ يشترط أن يكون نافذ التصرف، أهل التصرف، ولا يشترط أن يكون الزوجة. يعني يمكن أن يكون المخالع غير الزوجة، يمكن أن يكون المخالع غير الزوجة. واضح؟ شخص أجنبي يريد من شخص أن يطلق من؟ زوجته، فيقول طلقها وأعطيك ألفا، طلقها على ألف، أنا أعطيك الألف. فمن الذي التزم العوض الآن؟ الزوجة ولا الأجنبي؟ الأجنبي، الأجنبي. فإذا طلق الزوج على هذا العوض لزم الأجنبي هذا الإيش؟ العوض. لا، ما يشترط رضاها، ما يشترط رضاها، عادي مستفيد. هي مستفيدة أكثر من الطلاق العادي، لأنه بالطلاق هذا، بهذا النوع من الطلاق تملك نفسها، تملك نفسها. واضح؟ والطلاق أصلا يجوز للزوج، يجوز للزوج إيقاعه ابتداء بلا عوض، فلا يشترط رضاها، لا يشترط رضاها، لأنه يجوز أن يطلقها بلا عوض ولا لا؟ يجوز أن يطلقها بلا عوض، فجاز أن يطلقها مع العوض من باب أولى. فهمنا؟ أحسنت. الخلع، الخلع فرقة، لكن هل هو طلاق أو فسخ؟ هل هو طلاق أو فسخ؟ فسخ، الفسخ يعني رفع العقد السابق، رفع العقد السابق. كان بينهم عقد ولا لا؟ عقد زوجية. فلما نقول فسخ يعني رفعنا العقد السابق فقط، كأن العقد ما هوش موجود، كأن العقد غير موجود، رفعناه. واضح؟ وأما الطلاق فهو حل للعقد الموجود، حل للعقد الموجود، فك للعقد الموجود. فالخلع هل هو فسخ بمعنى رفع فقط؟ واضح؟ فلا يعد من الطلقات الثلاث على الرجل. أو هو طلاق محسوب؟ قولان في المذهب، معتمد المذهب أنه طلاق ينقص العدد، طلاق ينقص العدد، محسوب عليه طلقة، لكن طلقة من نوع خاص، طلقة تملك نفسها به. واضح؟ فإذا أرجعها مرة ثانية، إذا تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، حسبت عليه ماذا؟ طلقة، وبقيت له كام الآن؟ طلقتان، وهكذا. ما أحفظش والله في هذه المسألة جمهور، يعني المسألة مسألة مختلف فيها في أكثر المذاهب، هل هي فسخ أو طلاق؟ لا، ما العدة، ما فيش فرق في العدة، لا فرق في العدة، الفرق فقط أنها تملك نفسها، عليها العدة، عليها العدة، لكن عليها العدة، لكن هذه العدة لا يملك الزوج فيها أن يرجعها فيه. واضح؟ إذا احتاج أن يرجعها ولو في العدة فلا بد من ماذا؟ من عقد، لا بد من عقد ومهر ورضاها أيضا، لأنه كانوا يتزوجها لأول مرة، كانوا يتزوجها لأول مرة. طيب أنتم خلاص أخذتم درس اليوم بالخلع. أيوة، أيوة، أيوة، الظاهر، أيوة، الظاهر أنهم يعدونه مقصر بإطلاق، يعدونه مقصر، يعني ما كان ينبغي له أن يخالع السفيهة، ولو كان يذهل كان ينبغي له أن يتعلم، ومن ثم يوقعون عليه الطلق. شيخ، لماذا جاء هناك في باب الأول، في باب كما إذا تخالع عقب أخذ بقصد ثانية الأمر جعله مقصرا في الباب الأول، في باب إذا تخالع عقب، يعني أيوة، أن لو خالعته على النار وبعد ذلك ينظر إلى قصد الثاني عقب لأن نصيبه هو النصف فقط، إن أمضاه إلى منضي، لماذا لم يعتبره جهة الأولى؟ والله هذا سؤال وجيه، لكن الظاهر والله أعلم أنه هناك وقع العقد ببعض الصفقة، ببعض الصفقة، فاختلف الحكم يسيرا، ثم خفاء تلك المسألة أشد من خفاء هذه المسألة، كونه لا يعلم بأنه يجوز له أن يخالعها على جميع المهر وأن نصف المهر هذا سيتشطر بمجرد لفظه بالخلع، هذه المسألة أخفى من مسألة أن السفيه لا تنفذ ماذا تصرفاته ولا تعتبر أقواله. فالجهل بتلك ليس كالجهل بهذه. هذا الظاهر والله. شيخ مخالفة السفيه الذي صار عند الطلاق. ها؟ مخالفة السفيه الذي صار في الخلع عند الطلاق وعدم تسلمه المال. خالعت السفيهة. السفيهة المرأة السفيهة زوجة السفيهة. أيوة. إذا خالعتها أو يخالعها على ألف فرضيت لا تلزم أو هي يعني ما تلزم بتسليم العوض. لأنها ليست أهل الالتزام. تمام. لكن مثل الصغير. مثل الصغير لو باع. لكن إيش اللي صار في الطلاق؟ وشو؟ الخلع هذا. لأنه لافظ. لأن الزوج بيده العصمة ولا لا؟ نعم. الزوج بيده العصمة ويملك هو حل هذه العصمة بألفاظ تصدر منه. بألفاظ تصدر منه. هذه الألفاظ إما ألفاظ صريحة لا يقبل منه أن يدعي أنه لم يقصد بها الفرقة، وإما أن تكون كنايات تصلح للفرقة ولغيرها كما سيأتينا في الطلاق، لكن وقعت بنيته نوى الفرقة نوى الطلاق. فإذا صدر منه هذا اللفظ الصريح أو الكناية مع النية فقد وقعت الفرقة، لا يفيد بعد ذلك حتى مع السفيهة. لا يفيد بعد ذلك كونها هي ماذا هي السفيهة، لأن هذا اللفظ تنقطع به العصمة وهو صادر منه هو، مثل ما سيأتينا في طلاق الهازل في طلاق اللاعب في طلاق كذا. يتكلم باللفظ ويؤخذ به لأنه حل هذه العصمة بلفظ صدر منه. لكن بأهم شيء أن يكون هذا اللفظ إما صريح يعني لا يقبل غير الفرقة، وإما كناية ونوى هو إيقاع الطلاق. نوى إيقاع الطلاق. الخلع يستحب للزوج، يعني إذا طلبت المرأة الطلاق من الزوج بسبب الأسباب المبيحة يستحب له أن يجيب، ولا يجب عليه. هذا أظن على هذا المذهب الجماهير من هم المذاهب الأربعة. عند بدل الأجنبي فرض الخلع هل يقع الطلاق عاديا ولا لا؟ ها؟ لا يقع خلع. يقع خلع نعم، لكن الباذل أجنبي. أيوة. على الباذل الذي يشتي يفسد بينهم. ها؟ يشتي يفسد بينهم الباذل. هاي مسألة أخرى، عليه الإثم هذا بحسب الحال، لأنه باذل العوض هذا باذل العوض قد يكون الولي مثلا الوالد يكون المصلحة في الطلاق فيبذل الوالد العوض في مقابل المطلق. في هذه الحالة يطلق بلا إثم من هذا الباذل. وأحيانا يكون الباذل هذا الأجنبي مخبب يعني مفسد لهذه الزوجة يريد إفسادها أو نحو ذلك، وأحيانا يكون الأمر راجع إلى الزوج يعني وهو الغالب. فيصعب أن نقول بأنه مخبب لأنه بذل العوض لمن؟ للزوج. بذل العوض للزوج، والزوج صاحب الاختيار، إما أن يخالع ويأخذ هذا العوض وإما أن يمسك ماذا؟ يمسك زوجته. ومجرد هذا العرض يعني مجرد أن يقول له طلق زوجته على أن أعطيك كذا ليس فيه تخبيب في الحقيقة، ليس فيه تخبيب، عرض على الزوج إما أن تطلق وإما أن يعني إما أن تطلق وأعطيك كذا وإما أن لا تطلق ولا يلزمك شيء. فمجرد بذل العوض هذا ليس تخبيب، لكن إذا صحبه تخبيب فهو آثم مع بذله العوض.